بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث في حالي درسي أنه قدم به حديث الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله قال حدثنا جندب في هذا المسجد. حديث الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا. وحلي حسن وحسن البصري رحمه الله وتابعه وين الجليل ويان يقول حدثنا في هذا المسجد مساجد كان أي نغوه من جندب ابن عبد الله البجي رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا. مصري رحمه الله يقول حدثنا جندب في هذا المسجد مساجد كان أي نغوه من جندب ابن عبد الله البجي رضي الله عنه وما نسينا منه حديثا. حديثنا كمان إلا وحي ونغوه ونوشي وما نخشى كما بقانن أن يكون جندب وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إله من مكابين كشيقي وكبين أبو رني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي لمركة رسولك وحي كان في من كان قبلكم عديد كهر ريو حكوت شري رجل به جرح من داوع أما النبر وكي الله فجزع مركة وأرق القحي وصبر كريواي فأخذ سكين المدب وقاض فحز بها يده قعنت يسيبك شري فما رقى الدم ليجمو يستاقين حتى مات إلا ولنتي. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه أطون كي يقول نفتي سيبي قلسو دقدقي حرمت عليه الجنة جنة أيان كحرمها. حديث كان أصل يهي إن نفت للدلائي حرمت ولو نفتها سحبا نقطة من نفتي سقفك يعني نفتي سيبا حرام قفك إنه نفتي سيب دلا حرام اسكت الله في نعيدك للدلائي. وحي الله سبحانه وتعالى قرآن فخوش إلي ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما نفينا هدلنا بلهين وحكا استقوا النفت الدلائي أو الدبايا إنه قفك نفتي سيبا يستوى حرام ويا نفتا كجرتا وأمانا وي مالك وحو هنتي ملك ولي يحي ماها نفتا وقف كجرتا ملك يسوق سكي لي يحي ماها وشيغا مالك ملكي قاو لي يحي سوض دونك تصرف يم ماها يسوض وار كويسو وشي أمانا وي سيدا دراتيد معنى تقيامها ولا ويدين يا أمانا داسي ما بنانا مالك إن وقفك ونفتي سي ودبه ودباته جيستو شيكا استقر نفتي دبو كينيا قفكي وحا ونغانا سنو سكيلا عليو نفتي سكيلا عليو إنو قفكو سنع بو أما وح حنون بو كيني لفتي لي شركي سي حنون صواب ايا إنو عنام وعبو إنو نفتي سي وكوكو يو معركتي حيابيه نفتي اللي قد لي ايه وكالي أما نفتي سي وقبو يعني دمان وحويا حرام وي وانا الدم بي وي قفكو إنو نفتي سي دلا من نفتي سهل نقطة أما نفك لو هل نقطة سيدي دبا قتل نفسي نف أول الدلاء ومن أعظم الذنوب ذنوب تكوى قوى وين أيها يكوشرتا مالك حديث نوحي نتصين أيها أو تلمام أيها إن كو مالك كواد قفك نفتي سيدي دلائنا حارانتا هاي لوا قفك نفتي سيدي لوحا كرة تم أيها قاتل نفسه إنو مالك عقابي عذاب ليه وحا صار رتي ورسول كسبناتي صلى الله عليه وسلم قفك نفتي سدلة ولا عذاب إمانة قيامة وحنا اللقاء عذابي نفتي سيكو دليون هدو سنع بي سنتي بلغة عذابية هدو بور اسكا سطوري بور تبالغة سطوري ياهم هدو ضب اسكو الشيضي ضب ضرب الشيضي ياهم هدو مدين نفسي سيكو ديلي مدين دي بسكيلين ياهم يالغو عقابة يعني شيء نفتي سو كدي لي بامان انت قيامه هنا لغو عذابي او لغو عقاب مركا دم انت لك بو يلني ولي من هكا نوحا قلت الله ان الهي سبحانه وتعالى ويلي حرمت عليه الجنة جنة دي ايان كحرمي مركا يعني تامعني هذا ما حرمت عليه الجنة inuu jannada ba gelayn baa oo jannada ba xaraam ba ka tahay sidii gaalada oo kale ahlul cilmiga halkan waxa weeyaan waxa ay xaramta calayhi janna waxa la macna tahay ayada quraanka ilaahay wuxuu ma yaqtul mu'mina mutaammidan fajazaahu jahannam khalidan fiha abal marinti suwa jahannama waan ku waaraya khalidan fiha wa gelaya jahannama waan ku waaraya khuluudkaasi maaha khuluudkii gaalada oo kale sidii gaalada ugu waarayso نارت أكل جوار يا ما هو خلود دون خلود خلود يعني هو جليا لكن قف جوار يا ما تحريم كان حرمت عليه الجنة أنا تفاصيل بدهم بالعلم صار قارو إلى هذين وح كحرام جنة الفردوس جنة كوي ترى سريان وينك لقيني بنيه وينك فضل بنيه ما كان جنة إنك هو نكسنا إن أقرا وك حرام سيد أول تفسيري سيد أكل وح ليلي waxaa loo galay cidda xaramtu alayhi aljannata micnaheedu waxa weeyaan waa min baab azzajri waltakhwiif oo qofkan baa lagu cabsi gelinaya ficilkan uu sameeyeyna waa loo diidayaa ee micnaheedu maha jannada ma geliyo maayo waa taxta almashiica qofkaas yani dembigaa sameeyey waxa culimada qaarkeed mayana e xaramtu alayhi aljanna micnaheedu waxa weeyaan waa qofkii isagu xalaashaday nafta inuu diro nafta in la dilo waa xaraan ama naftaada ha noqoto ama naf qofka ha noqoto qofka xalaashada ee ilaahu waa xalaal xaraan maaha ee caynkaasi ictiqaadaa jannada waa ka xaraan leannahu waa gaalooyay qofkaas wuxuu ku gaalooday xalaashiga uu xalaashaday dilkii xaraan tahaa istixlaab marka saasa xaramta calayhi janna ayuu noqoto waxa weeyaan jannada waxa looga xarimay wuxuu xalaashaday marka wixii xaaraan tahaa qofka shay xaaraana xalaashada shay ilaahay kitaabkiisa qur-aanka xaaraan ka dhigay qofka ilaahda waa xalaal duu ku gaalooday waxaa kale ahlu cilmiga ah mayaane e xaramtu calayhi aljannata ninkan ree bani israaiil marka hore muslimku isagu mu ahayn marka isaga oo gaala ayaa marka waxa weeyaan unsanna sameeyey deetna ilahay wuxuu xaramta calayhi aljanna laakiin kuwa hore ayaa ka wanaagsan tafaasirta kale ahlu cilmiga marka ay sheegeen baadaranii cabdii binafsihi baadaranii cabdii addoonkay wuxuu igala soo degdegay naftiisii maaha micnaheedu hadduu naftiisa dili lahayn uu sii noolaan lahaa maya hadduu yani waxa weeyaan naftiisa inuu dili lahayn uu sii noolaan lahaa maaha oo naftiisa bula soo degdegay yani micnaheedu waxa weeyaan qofkani wuxuu ahaa calaa suurati mustacjili liajlihi biqatli nafsihi qofkani waa qof yani degdegsan oo kale ayuu ahaa qof mustacjila suuradiisa o kale ayuu lahaa naftiisan dilitaankan uu dilay waxa uu ahaa waa qof mustacjila wey oo degdegsan waxa uu sababay marka oo sabab u noqday naftiisii yani sabab buu u noqday markaa naftiisi inuu dilo deetana waxa asxaday in lagu idlaaqo oo la yidhaahdo waa qof naftiisi la soo degdegay iyada oo ilaahay subxaanahu watacaala waktigan uu ugu talagalay caynkan culimada qaarkeed waxay dhahdeen mayana ee baadaranii cabdii binafsihi micnaheedu waxa weeyaan addoonka marka hore waxa u qaraa naftiisa haddii uu daayo masalan wuxuu noolaanaya 40 sannadood tusaale ahaan haddii uu naftiisi dilona 30 sannadood deetana kitaabka saasa ugu qoran malaa'igtu ay hayso laakiin ilaahay agtiisa dee mashay go-aan ba ku yaala wa cindahu umulkitaab deetana qofka naftiisi markuu dilo ajashii ahayd ilaa 40 ku jaraya oo markaa 30 naftiisii ku gooyey markaa uu la soo degdegay wey sidaasna tafsiirka noocaas oo kalena ahlu cilmi qaar ka mida waa saaray markaa hore ayaa markaa waxaad moodaa inuu markaa saxiix yahay waxaa xadiisku kale aynu ka qaadanaynaa sidaa markaa xadiiska daahirkiisa ka muuqataa intixaabka waxaa lahaa inuuna banaanayn qofku naftiisii dee intixaab ku sameeyay sida waqtiyadan dambe iska jirta oo kale dadka qaar ka mid ihii naftooda way ama way daldalaan ama waxa weeyaan us gubaa oo dabsiba dumarkoo kale. Taa waxaa kasii daran qofka oo maanta dee isqarxiya, isqarxintan waa lamid waa naftiisu mudilay qofkii isqarxiyey waa qof naftiisii dilay wey. Weliba dee qofkan waxa weeyaan isagu wuxuu gaar ku yahay uu naftiisii markan ama isdeldalo ama isgubo ama sunu cabo kan wuxuu dheer yahay dad buu layr yahay naftiisiina waa dilayaa ummad kalena waa sii galaafanaya. Marka laba dembi buu qaatay, dembiga ah naftiisiinu dilay oo u jaray iyo dembiga ah inuu nafihii kalena u jaray ee dadka dad masaakiina oo marka waxa weeyaaneen waxbaan galabsanin ayaa uu dilaya, iyadana waa xaaraam weeyaan oo shay banaan maha. Xadiidkeenna waa soo gudagelaya axkaamta ka ratay misana waxay noqonaysaa qofka noocaas kale salaadii inaan lagu tukanin, dadka halfadliga ku tukan maayaan. Yacni qofku gaal maaha micnaheedu waa muslim caasiya, laakiin dadka wanaagsan iyo culimmadu salaad janaasadiisa lagu tukan maayo, dad kalaa ku tukanaya. Wuxuu sheekhu raximahullah kitaab alxuduud, waxa uu kitaabu yahay xuduuddii ayuu kitaabu yahay, taas waa qisaastii iyana hoyaa kusoo dhaafna. Xuduuddu waa jamcu xaddin wa aslu lxad almancu, xad oo la jamciyey waxaa lagu jamciyey xuduud. Asalka xadkuna waxa weeye almancu, shayga oo la manciyo la diida weeyaan, waana shayga laba shay kala teenaya ayaa la dhahda xad. Laba shay buu kala saaraya, xad baa la dhahda, in isku darsadaan buu labadaa shay in isku darsamaan buu diida, waa wixii kala soocayay wey, xad baa la dhahda. اصطلاح أهان أما شرعي أهان واحد لهذا عقوبات مقدرة شرعا وعقابات شارع وقدري ومقدرة. حد كي الزنا ذا وحويا وعقاب مقدرة بالليل. حد كي خمر عقاب مقدرة بالليل. حد كي سرق عقاب مقدرة بالليل. حد كي قذف عقاب مقدرة بالليل. كاسب حدود بالي لهذا. waxaana caynkaa loogu magacaabay inaan xadku wuxuu diidayay in laba shay isku darsamaan, waxaa loogu magacaabay limancihaa min irtikaabi alfawaaxish, in xumaanihii lagu dhaco oo la diidayo, in qofku xumaanu ku dhaco oo la diidaya loogu magacaabay. Waa ilaahay xad buu sameeyey waana qadaray, yani xuduud buu ilaahay yeelay. Markaa xuduuddaas lana ziyaadin maayo, lana nusqaabin maayo, lagana tallaabi maayo xuduuddaasi. imika halkan wuxuu ku sheegay dana xadkii zinada iyo xadkii khamriga iyo xadkii sariqada iyo xadkii qadfiga, intaasuu shablasanaya. Intuba waxay ku sugantay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnaha rasuulkana axaadiistan soo socota markaas ayaa aynu ka arki doonaa. Culummaduna filjumla way ku ijmaaceen, qiyaaska saxiixina waa keensanaya, waana abaalmarin. La abaalmarinayo qofkii markaas ee caasiga ahaa ee maxaarimtii ilaahay ku dhacay. Waqtigii ugu horreeyay xuduuddu waxay ahayd qaramaad baa la bixinayey, dabeetana waa la nasakhay, waxaa lagu nasakhay xuduud, ayaa lagu nasakhay mashuura. Xikam fara badan baana ku jira waxa weeyaan xuduuddaas. Xikamka ku jira waxaa ka mid ah waxaa ku jirta at-ta'diib wat-tathiir wal-mucaalaja, idbin baa ku jirta qofkii oo la idbinay lana daahirinay. Waxa weeyaan qofkii oo la idbinay lana daahirinay baa ku jirta, oo qofkii de xumaan tuugnimadiiba laga idbinaya inuu wax qaado oo xoolii dadka u dhaco. Khamrigii baa laga idbinaya oo caqligiisi waxyeelaya, zinadii baa laga idbinaya oo waxyeelaysa marka waxa weeyaan nasligii iyo cirdigii iyo nasabkii, waa qof la idbinaya marka wey. Xadka marka lagu oogana waa lagu daahirinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala, kafaaro u noqonaysa, kafaaro looga dhigaya oo kafaaro yacni dembigii baa lagaga meedhaya, ciqaabkii aakhirana waa kaga baaqsanaya. Waxaa kale ay ku jirtaa qofkaasi xadka lagu oogayo iyo isaga kheyrkiiba waxay u tahay diiditaan qof inuu ku dhaco macsidi inuu ku dhaco isaga marka uu ogyahay xadkaasi inuu haduu waxa macsida la yimaado in xadka lagu ogeyo wuxuu iska ilaalinaya inuu macsida uu la yimaado ku dhaco hayrkiina marka hayrkii arkaan nin qofka marka waxa weeyaan xadkii lagu ogeyo iyaguna way iska ilaalinaya ninkaas wixii uu sameeyey oo kale in iyaguna ay la yimaadaan way iska ilaalinaya sidoo kale xigimka ku jira waxaa ka mid a maanicatu waxaajizatu min intishaar shuruur walfasaad waxay xuduudani joojinaysaa inay shar uu faafo iyo fasaadku dhulka ku faafo oo uu faafo marka waxa weyaan tuugnimada ee faafto oo dhici uu faafo oo zinadii xumaanta ee faafto waxaaso dhan bay joojinaysa oo wax aamin baa laga noqonaya waxaa kale ee ku jirta ammaan iyo damaan dadka oo dhan loo ammaan gelinayo dhiiggoodii iyo xoolahoodii iyo cirdigoodii xoolahoodii cidina qaadan mayso xadi mayso dhici mayso oo kii dhaca ama qaatida xukun xad ba u yaallo oo marka lagu qabto waa lagu ogaya cirdigoodii iyo cidi meel kaga dhici mayso iyo sharaftoodii iyo dumarkii cidina markaa faraxumeyn mayso marka ilaalintaas ayaa ku jirta xuduudda oo la oogo kanku waa ku asaxaya oo ku wanaagsanaanaya ummadu way ku ficnaansa dhulkuna waa camirmaya deganaanshaha iyo amniga iyo nicmaduna waa dhammaystirmaysa sharka iyo fasaadkuna waa istaagaya ehelkiisuna waa yaraanaya laakiin marka xuduudda laga tago waa badanaya waxaas markii qisaastii laga tegey dilkii baa farabatay oo waa laislaynaya oo dhiiggii baa bato qofka si dhib yar buu qofka u dilayay waayo wuxuu og yahay ama inuu baxsanayo ama in mad la bixinayo ama inta la xidho inuu halka ku jirayo inuu cidini dilayn buu og yahay marka haddii qisaasta ay socon lahay ama cidini cid may disheen xuduudda haddaa la ogi lahaa tuuggu waa yaraan lahaa oo qofka tuugga ee wax dhacaya iyo kaa dadka boobaya iyo kaa dadka dariiqa u fadhiisanaya ee waxa weyaan qaadanaya waa wada yaraan lahaay waayo qof wali wuu baqanaya waa baqanaya sultaanka iyo xaakimka waxaa loo yeeday in suunkiisa laga baqdo oo waxa weeyaan yacni jeedalkiisa oo dadka qaar ka midii cabsi wax ku qaada wax ku leeyihi dadku isku wada mid maaha nin baa wax sheeg wax ku leh marka wax loo sheega qaata ninina wuu wax ku leeyahay cabsi ayuu wax ku leeyahay marka dadkii in la cabsi geliyo oo dadkii marka waxa weeyaan lagu cabsi geliyo qofkii waxaa la yimaadaa in arrinta noocaasa uu leeyahay marka marka laga tago xuduuddaasi sharkii xumaanta iyo fadaaixdi way badanaysa waana macruuftaasi waay waana min raxmat illaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy sheekh alislaam ibnu taymiya raximahu llah alxuduudu saadiratu can raxmat alkhalq xuduuddu wax kale maaha waxay kasoo filaysaa naxariis khalqiga loo naxariisan yaha awgeed iyo ixsaan iyo wanaag lala doonayo khalqigiiba loo naxariisanaya waa xuduuddan la oogayo dadkan la ciqaabaya wax kaleba maaha waa naxariis waa naxariis min allah iyo wanaag lala doonaya dadkii sidaa daraaddeed baa waxa cuntama buu leeyay liman yucaaqibu nnaasa calaa dunuubihim qofka dadka ciqaabaya ee dunuubta ay galeen ku ciqaabaya ee xadkii ku oogaya inuu arrinta u qasdiyo inuu dadka ula naxariisanayo ixsaanna markaasi ula doonayo waa inuu qasdiya sida waalidku siduu weladkiisa u edbinayo waa saasoo kale waalidku weladkiisa markuu edbinayo waxa uu tarbiyadeynaya waana min baab arraxma naxariis iyo ixsaan iyo wanaag ula doonaya weeyaan wuxuu doonaya inuu toosnaado oo xumaanta iska ilaaliyo saasu u edbinaya iyo wuxuu kama yaqsu dabibu mucaalajat almariid iyo sida dhakhtarku u marka waxa weye daweynayo qofkii xanuunsanaya saasoo kale qofku inuu qasdiya marka waa min raxmat illaahi subxaanahu wa tacaala xuduuduna qofka ku dhaca lagu oogi maayo ilaa laba shardi la helo xuduudda inoo mid noto oo dhan laba shardi marka la helunba lagu ogay shardi kood waxa weeye an yakuuna murtakibu aljariimati baaliqan caaqila qofkan dembiga ku dhacay jarimada ku dhacay waa inu noqdo qof baaliqa qaan gaadhay ilmihii yaraabaa ku baxay waa inuu caaqil yahay kii majnuunka ahaa waalnaabaa ku baxay waayo rasuulku uhi rufica alqalmu can thalaath saddex baa qalinka laga rafciyey saddexdii markaa waxaa ka mid ahaa asabiy xataa yaxtarim والمجنون حتى يعقل، وكما قال عليه الصلاة والسلام يعني كي موالنا إلا أنت عقل يسي صنغنا يو يكي وحويان إنه يرى أنت قانقا ريو إيو كي هرد مركا وعن النام حتى يستيقظ. شرط قلبان وحوي أن يكون عالم بالتحريم، إنه يهقف إنه شيء حارين زندين حارات وين أوجيها تجني بدين حارات وين أوجيها خمر جين لعبين حارات وين أوجيها مرها قف كسمك سو أوجيها وحوي ما حد كل جوجيا لكن هدون الجرنين بقى يعني واحد حارين هين وجاهل بكيها وقف الإسلام نبدو كعصم ويبصر الإسلامي أما وقف بادي كل ملاي وشرائع الإسلام وحبا أنت الجرنين قف كاس أو كلا والله عذر داريا وأنا لبريا حد كنا لجوجي ماي ومركا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وحلقوريني الى رضي الله عنه لا حد الا على من علمه حد لقوقم الا قفك قفك اقمو يعني قفك اقم بحدك لقوقيا صحابه عندكم خلاف من ترتب علي لبضع شرطي مركا لحرا لبضع شرطي مركا لحرا حدكي وحلقونيا ان لقوقو اي نغنى صلى الله لبضع شرطي لوايان حدكي لقوقي واي مركا واحد صباحي كي ان عرضتي اوكال حدود لقوغي مايو كوي عقلق ان هينين عقلق ان وكتلين حدود لقوغي مايو تدكي جهاشة هاي اي ان قرنين ان وحني حاراني هين حد لقوغي مايو مركا شروط اوكال او مثلا الزندي اوكال شروط والاردي مركا وين اكدرنا ان شاء الله لو اشرد بقوم يمسك وعن شيخ رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عقل طبا يمد هي عقلية أو عرينة أما هي عرينة شك الراوي فاجتووا المدينة مدينة أي أي كحان وصدين مركا اجتواقوا وحويان اجتووا من الجو وحن الداء في الجوف وعذر عراشة كدعة وحن صنع عراشة بمكة وحن لقب سوايا مثلا بلد بوكيمانية بلد كريمانية بلد كاكل مركيما دون لقب سوايا مكة وحن صنع عذر عراشة كدعة وحن عراشة بحن سينا فاجتووا المدينة مدينة أي كره سدين ويكوحن سدين فأمر لهم النبي يعني وحن لقب سوايا فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله وحن أفري بلقاح وحويان قيل أما هلا إرمان أي فرين عنه العباد فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم باللقاح لقاح وحويان وقيل عنها له حلاها عنها له عنها له قلسي يا لقاح لي رحلا قيل أسبوع فري إلا سي وأمرهم وحو فري أن يشربوا من أبوالها كذي ذي إني عبان وألبانها يعانهن وصود الصنين سيعبيا فانطلقوا واتكين قيلي مرائي الراعين لولا سيمركا نتنمي كي قيلي لالني والراعي فلما صحبوا مركا عثمانين قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم رسولك ننكي قيلوا إلى لني بيدي لين واستاقوا النعم قيلي نواك حيستين ربوك حيستين فجاء الخبر وركب يمد في أول النهار ما أنت قلين كذي هره أي وركب سو قاري مدينة فبعث في آثارهم راد كود مكذب الدري عينا مكذب الدري فلما ارتفع النهار ما أنت مركب كر نقطي يعني ما مركب برق نقطي قلين هره جاء بهم والليل جاء بهم والكيني فأمر بهم وفري وفقطعت أيديهم قعمه ذي بالقوي وأرجلهم لقوه ذي من خلاف سويدار بالوشري وصمرت أعينهم عندهنا وحويا ولمسماري يعني وحا لو عندك كنا مسامير ولا قصة صارت وتركوا في الحرة كل الكبال اللي قلتكي يستسقون أيقوا أو وراء الضلبية فلا يسقون لما نورا بني قال أبو خلاف فهؤلاء كواس سرقوا ويحضين وقتلوا ويدلين وكفروا بعد إيمانهم ملك إله الرومين دبين بين وحاربوا الله ورسوله إلهي رسولك سنة وإلى الدقاء العالمين أخرجه الجماعة. اجتوت البلاد إذا كرهتها مثل نعجب بلدها وإن كان موافقا واستوبأتها إذا لم توافقها ومكا إنك وافقين بلد كيكاه لماذا يا ليلها واي لمن كان رسولك إيمادا عليه الصلاة والسلام قبيل بيحايان عكل ليلها وقبيلة عدنانية نسبت إلى عكل مركا قبيل كاس هي هاين ويسوي سلامين رسولك ويمادين لكن مدينة يمادين ويكو حنوصدين مجالد بالله قبسين وايين مركا عذر على شكرا على شيء مركا الله يقبسين وبلد كي يمادين يبلد كي يمادين بكالمين من مركا لقبسين وايين بلد كي يتشوغان تبتنا رسولك عليه الصلاة والسلام وحي سمعي قيلي أيو قيلي صدق الله أما قيلي وحيي أيا ويري قيلك حيست قيلاس وحويان عانو هودا يكهدد سكود درصدا وعبا وتكو عافي ماد السيني سيدي بي سمعيين ويسكود درصدين ويعافي مادين مركع عافي مادين أي مركع وحويان ضد من غدين نول وضعفي هي تقدرني لي كسرن ولا رين أي واحد دلين ننكي قيل إلى أن رسولك عليه الصلاة والسلام ولي بنا وحلي السلام كوحويان إن يقد لغه بالله شرعي أو وحويان إن ديه بالله قصص صاري أو نين كان مركي دلين ساسو كسمين بالليس إن ديه بقصص صار نسق لفتي سي أو دم تنو حويان ويجو جوين مركي سو دلين بي أي كحاستان حوله مركي حوله كحاستان الدين تنو يكرد دوبنا ويكن نقدين مركا وقت رسولك عليه الصلاة والسلام مركا ورك ويمين ايا عيدا لقد بطري ومركا ولي هاي حديث فبعث في آثاره فات كودي مكهد بطري يعني عيدا بل قد بكحي يتنوى رسول الله قاري والا سوقفت والا كان يتنوى العقاب عقاب بالو يلو بيست سيدي ايوغو انك يدين وقيستين اوكاله ويقن اللو بيست وانده يكسو سارين باوحا ويانا يقن ده ساسو كاله يا مسامير لوغو اندكوري قام هنا ولا ترى لوغو هنا ولا لوغو سي سويدار ايا لوغو مركا وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقوا ونانكا لقيتك يقو وراء ضلب يوب يدوني انا عبان لما انا وراء بني مركا سحاج علبة ايو شهلي يقول بلا يا هاي فهؤلاء صرفوا انت الدنبية قلين ويحادين حوالي حادين وقتلوا حبيت لين وكفروا بعد إيمانهم ويرفي الدوبين دين تبكى النقضين وحاربوا الله ورسوله إلهي رسول صلى الله عليه وسلم قال لهم بلانك فرسلان تلك الليني مركا وحوله بدعي انت اسقوا الدنبي بيك قلين يتنوى حموت السنين صلى الله عليه وسلم حديث كان فوائد دورة وكتشرة طوقه الرئيس وحوي ومسألوا حديثك الله الله يحوي لماك محاربين تلا إله أهل الفساد إن سن الله عقابي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم آيات القرآن كيسوا فخصيه هنا وحال إلى هذا قول باسي المحاربين بال إلى هذا وحوه وضدك إلهي يا رسول كيسلا تقالما يا وسيولا تقالما يا وحوه ضدك ببنان كنتم فلسطان بين لينا حوله ذنا دعيا مركا ولا عقابي عقابكو وحاو نقون إيسا آيات القرآن كاكو تعالى إن لدلد إن الله أما لدلدلو أما اللبوه يقعمه سيس ويدار الله تشرع أما لمستافريو وبلا تلقى مستافريو مركا الله تعانت لغرق الله سوقبت إبن عباس با آيات القرآن كتفسيري وحيري ولا دليا ولا دلدليا حدي وحولنا دعو حدو حوله ودعو وحنا ودينه بنا كفر دريق فريستي ونكا بنا دريق كفر استدعي حوله ذنو قاتون الله ولا دلدليا ولا دلدليا حدي مكا الله يأون حوله نقالنا ولا دلدليا ولا دلدليا ماي حدو حوله كلي وقاتنا وتدكي عبسي قلينا قعنت مدقي لك تبدي بحسي سويدار الله تشري قعنت مدقينا ولا تشري لك تبدي احنا ولا قويني سويدار هذو دادك عبسي كليو كليو اونا حولو هذين دعين ولا مستغفريني ولا مستغفريني سلاس بمرك آية القرآن كاو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما حديث كان وحويان اشكال بكو يرتر اوه اردو اشكال بكو يرتر اوه حوي رسولك صلى الله عليه وسلم لمن كان واقوقوي لغيه والا تشري قعمي والا تشري انديه والا قصو ساري وانانك اللي قلت لي يقو يدوني نعبان لما ورابيني شرع ونوادي ذي انقفك حبنيه سي الله تشاره أهل العلم مكها واسكو خرافي حديث بوا منسوخ وحا لغو نسخي حديث انت الماما سيني حارانتها انقفك لقويه لك تشركي سي الله تشاره قال واحد أهل الميانة حديث ينوحى وكيمي يعني نمان كاني واحد دلين رسولك صلى الله عليه وسلم ننكي قيل وراعي سيدان بين وقالين سيدي وقالين بايق او قصاصته وحا وين قفك سيده ودلو وحبا لو دلي سقر مكا سيده وحو دليين با ايقنا لو دلي مكا ننك اي دليين بي سيده ودلينو ايقنا سيده با مكا لو قلي با مكا لي احاديث نقار كمين نصاص وقصة عرطوة قتل وحاك اللي حديث وتلمام ايا انك قادان انا قفك مرتد كي دينتي سكن غضيين لدلي سيده حديث كي حقه هرين قصة عرطوة جماعة كوح هدي قفك كل يدشو كوح با قفك كل يدشي كوحنا سين وي ولا ولاكن امانتو ديلكي قفكاس ولا ولا ديلي ايغان يعني هل قف او كليه حدي ومركا وحا ويان اي هل قف او كليه حدي اي كوخ دن اسو تغتو او قو كوخلاس اي ديشو او ديغاسنا اي ودا ولاغان دمان ولا قصاص اي ولا ديلي يمكن نكلي دينو راعي كي جيل لالني ولا ولا لاي وحكلا حديث كلا قالنا يا أو تلمام يا جيلة أما با حولها هلو كود الله عنه كاديد وطاهر انش اسمه حاوك الدليل لله حديث كلا حاوك الدليل لله رسول فوسي ونكو دوي شيء نشاسة حلو كدوي وانا حرام شيء نشاسة وحلو كدوي شيء حرام اللي سكو دوي وحرام نشاسة اللي سكو دوي ايضا وحرام شيء حارانا إلى هدف موجرين وحويان دوم موجرين تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام رسولك عليه الصلاة والسلام الدومي لا يسدوي حرام لكن هسكو دوينينا سدوي دو لقاتل لكن دو حرانا شيء حارانا هسكو دوينينا مكان نجاس دو حرام إلا استعماله شيء كستو نجاس دو حرام لكن شيء كستو حرام نجاس سبوما ما دام عنك هسيت هاي هدي مكا خالي حوله هدي أيهين نجاس يحول مدويين رسول يحول مدويين هذا لا ضرورة ضرورة يعني تن ضرورة ما أو شيء حارانا وحول مدويين وعرسول شيء شيء حارانا إنه له الدواء ونقلم بقى شيء حاران دواء إنه له الجل ما هو طاهر وين وشيك هدي قالوا ده وحويان ودوس ووسكن نضيفني أنقف ومرضي هذي ده كذي كذي قدام سالد وان نضيفين سواد سكمارس شيل كم سكمارس لكن دني جاسمة ما مرضي لين جاسمة سالد عيني لمس يا سالد صحيح من عمس واحد كذي سلسة يعني جيل عنه ودوي ووي في عينه ومارته حراه وحي سيأوي هدو في عين واحد كم إذا بالي على شرطه في عين هنا كذلك يوم مركا واحد ويان عانه هدو وحبا لقد دوين إياه كذلك عانه هنا الدواء بالدواء وعلى شرطه بالدواء تهي مدعيك فران بالي ابن القيمنا تهك زاد المعادة في قوى الرمية فوايدك إليهين واي قيلي للفرق بدنك للدوان بعنية وكما دام در بدنك للدوان عنية درتها فرحة بدن إن برتني دواء كتير تاي درتها فرحة بدن لك للدوان وعنية aya sabaysa in marka caanihiisa ay wanaagsanaadaan way an ubaydillah ibn abdillah ibn utba ibn mas'ud an abi hurayra wa zayd ibn khalid al-juhani radiyallahu anhuma annahuma qala wa haydahdain inna rajulan min al-a'rab min a'rab takamida ata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam رسولك الله بويمث فقال يا رسول الله رسولك الله أنشدك بالله أنشدك الله يا هيبان قدارني أنشدك الله أنشدك معنيه حويان اسالك بالله الهي من كبو دين يوي اسالك بالله ومعنيه حويان اذكرك ما قال واحد اصل كده وها رفع الصوت صوت كوكر لو قاد من قولهم نشده اذا ساله رافعا نشيدته وهي صوته وقف مر صوت كيس كبو قاد مكو حوي ديسري بو كبو قاد صوت كيس عود كيس كبو قاد مكا انشدك انشدك الله وحويان اسالك بالله رافعا صوتي الهي بوحوي ديني الهي بوحوي ديني انا يوم صوتي كبو قاد مكا سؤال اسالك بالله لي الا قضيت بيننا الا قضيت بيننا هل كان هل علم واحد اهلين وفعلك الله استعماله بعد الاستثناء بتاويل المصدر مصدر اولو اولي ومعنيه روح نقنيا وانا ما لها فعلك ودعاء حق اسمها فعلك بعد دعيا موقع الاسم ومعنى روح نقول لا أسألك هو دين ما إلا القضاء بكتاب الله أنشدك بالله إلهي وحنك هو دين إلا قضيت بيننا بكتاب الله أي إلا القضاء بكتاب الله كتابك إلهي نقول كنت تقول بان إلهي وحنك هو دين إلهي كهو دين وعكرا إليه إلا وحد دعس الجواب القسم بارتها جوابتين او معنى هذا روح نقول يا اسالك بالله انشدك الله اي اسالك بالله الهي بانك هو ويدينيا او كو دارنيا الا قضيت بيننا بكتاب الله اي لا تفعل شيئا الا القضاء وحك لها السمين ان نوكل كنت كتابك الهي مويان يعني كتابك الهي نوكل كنت مويان يعني فعلك قضيت وقضاء في تاويل المصدر موقع اسمك يمكا بعي إلا قضيت بيننا أي إلا القضاء بكتاب الله كتابك إلهي من نقول كنت بنك هو دين يا إلهي مكا سؤال شماشة تعالى وحوي علماء إليهن ومن باب التأكيد إلا القضاء بكتاب الله مركو ليها إلا قضيت بيننا بكتاب الله كتابك من نقول حقوقها مركو ليها ومن باب التأكيد وتأكيد في معناه يعني وقت كان يوم وماشي معناه ماها مفهوم كتابك إلهي ماشي يعني وعن كتابك إلهي روح لو بحكم ماشي ميال رسول بحكم يقول كتابك إلهي وعن كتابك إلهي وحكم الحكمين ما دام الحكم كان يبالي ما دام رسول صلى الله عليه وسلم يحكم لا يحكم إلا بكتاب الله كتابك إلهي وحكم الحكمين وهو حكم كتابك إلهي ويهي هذا محسو أشو كان نكن أعرابي واحد كتوى من علمه أن ذلك من جفات الأعراب أعراب يعني ممكن رمي دوك كلوي كيارا مارت أدقي هينو فوقان شاهي دوك كفوقي هين يعلم دي كفوقي هين وجالس دي علمي كفوقي هين بعد جفاق وسكي بدين مرغو من جفات العرب علي. إلا قضيت بيننا بكتاب الله وحن إلا القضاء بكتاب الله كتابك لهم دوك الحكم دوك فقال الخصم الآخر ننكي كاللد دودي وحولي وهو أفقه منه وانا كعلم بنا نعم هابو رسولك الى فاقضي بيننا بكتاب الله كتابك الى نوك لصاف ونوك لحكم يعني كتابك الى حكمك بكتاب الله وحكمك ويا واذن لي اي اقلو انا حضلنا اي اقلو بيدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل حضل بيدي فقال بيدي ان ابني كان عسيفا على هذا ان ابني انا كيو كان عسيفا على هذا ننكا ايو شقال وها عصيب وانك لك رئيستي لو شقيني مكان شقيني وأجيل كيوي كانوا شقاروها فزنا بإمراته قبل دي سبك زينيستي وإني أخبرت وحلي ورمي أن على ابني الرجم إن لقول لي يا هاي الرجم إن مكا وحويان لرجميه فافتديت منه وحن كفرتي وحن كفرتي بمئة شات بقل حاد يو وليدة أدون انت هسن كفرنا يا سيان لرجمين فسألت وحن ويدي أهل العلم علماء ذي بان ويدي فأخبروا وحي قور رمين أنما على ابني جلد مئة إن كي إن لقول لي هاي أكل يؤون بقلت هذا أيوة تغريب عام سنة إلا مستافريو إنت سويا بقلت هذا إن لقول لفتو سنة إلا مستافريو فأخبرونا وحي قوارمين أنما على ابني إن كي كوركي سينو يهيئون جلد مئة بقلت هذا أيوة تغريب عام سنة مستافرينتي وأن على امرأة هذا كان قبدي سنين لقول لي هاي الرجم إن رجمي ما قدرت لقدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يقول والذي نفسي بيده وحن قدرت على نفسك قاعد تسكس قنت هاي لا أقضين بينكما بكتاب الله دعلينا كحكمة أو كحكمة كتاب كلاهي الوليدة أضانتا يو الغنم أرق رد عليك أي مردود عليك وش اللي يقول لي ما لا أقبل ماي شيء حقه لو مفرطا العقل مفر الماي ممنوع حرام وعلى ابنك جلد مئة إن كذا واحد لقول لي هو كركي ساعة بقول شغل جلد مئة بقول شغل وتغريب عام يسنة أول مسافريه وإن على امرأة هذا من كان قبلي سكركي سواء أنا الرجم إن رجميه إن يود قرب يسمع فيه وخير بلاه وقض يا أونيس أونيس وكله لرجل من أسلم من غير أسلم أيوه على امرأة هذا نكن جبدي سكوك الله نكن جبدي سكوك أتبع وغدتك يا أنيس لرجل من أسلم يعني عمان فكا أنيس بلو قرأت شيدا وانين ري أسلم على امرأة هذا نكن جبدي سكوك فإن اعترفت هذي قرأة حمان تالغو شيئي فرجمها رجم فغدى عليها وكوك الله وأتري فاعترفت واقرتي فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاو فالرسول كل رجمي فرجمت ولا رجمي العسيف الأجير عسيف هو أجير كيوية عسيف الأجير عسيف هو أجير كيوية أغدو أي امضي وسر سعوية وقتل مكا قبل داس حديث كان وحوت المهم على بحكم الزنا ده وحويان قفتي الزنا كدعا ولا بمت كود إنه قف عسنين غير لو يهاي أما جور صحيحة صامرة ينو يهاي قف عن جور عن أركين ودان يرى هدي عمرك ويهاي قف رير صامري أمر رير له قور صحيح حكم كيس وحويان إلا رجميه نجح لابد له وإله سبحانه وتعالى وديني كان وحكم قلد يستي بالزوجة غير كولي يهاي بلوك قلد يستي بيت نواة أساسي غير نواة سمي غير كيو قلقوري مركا فبحجارة يرجى بسنا حقا رينك سمرين واي إن مركا لرجميني ينا دا كتابك إلهي نوا كسغانت هاي سنها رسول الله كسغانت كتابك إلهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما ولا نسخي منسوخ يعني لفظ لكن حكم كيد وجره سنها رسول كان عليه الصلاة والسلام وكان إنه في النوت هالا قفك مركا قول فصومري حكم كيسو واصلاص كي كله السبع ولا مستف وحويسن ولا مستفرين أيه بقول شهذا ولا كشري بقول شهذا بتشيل كيسي طبر كيس ولا كشري أو مرت حبنا أنا هاي نوت قفت آد أنا لدعين آيرنا أنا لدعين إير بوا حوا كرلا قال ولا حنوتشين أيه إن حنوتشيوي مركا جلد مئة وتغريب عام سندنا ولا مستفرين ده رجل دمر كواك سميه جوادنا بقول كا شيدلوي سند من المستافرين يا مسلم المستافرين يا ولا بقى ولا اهل العلم ويليه علم القار كي وحيد اهل دمر كلام مستافرين هذا بلد كل مستبلد كل اللي جايو ده حمار يوم مركا وكم دوس يبرين دونها اي قال خدهم بلا مستافرين يا دمر كلا ما مستافرين يو جماعه من اهل العلم وحيد اهل والله مد رجل دمر كوا اسكم مد gabadhii waa la mustaafirinayeedana waxaan la raacinayaa maxramkeed, aabbaheed, walaalkeed, adeerkeed, awoogeed, dadkii maxramka ahaa la raacinay oo sanadkaa sanad bala mustaafirinaya, beledkii ay marka xumaanta ku samaysay laga mustaafirinaya. waana qowlka saxiixa sawaabka, waa isku mid rag iyo dumarka labadba. oo intaas waa leeyahay horta xukunka xadiiskuna tusinaya waa kaas. waxaa kale xadiiskanna inoogu jirta xadiis xagga dambe inoogu mantana ku arki doonaa, qofka marka xadka zinada lagu oogayo laba arrimood midkood waa in la xela. kow, marka kan imaadno xagga hore shuruuddii loo soo dhigay oo ahayd inuu baaliq caaqil yahay iyo inuu yahay caali bitaxriim, labada waxa dheer inuu qofku uu qirto, wuxuu rasuulku yihi calayhi salaam, utag gabadha utago hadday qirata buli farjuma, waa la weydiinaya hadday qirato tiraada xumaantaasi waa jirta oo waan sameeyey oo ay qirato. xadiidka xagga dambe inoguma doonta aye ay qirato iyadoo maskaxdeeduna ay saafi tahay, wax khalal inuu ku jirin, aan lagu qasbin oo wax qasabina meesha inu oolin, iyadoo caynkaasi ah oo caafimaad qabta, caqligeedu caafimaad qabo, aan wax qasabina una jirin haddii ay qirato, ama qofku wa u qirtaba rag iyo dumarku dan ha ahaadee, qof hadduu qirto xadkiwa lagu ogay, waa qirashada iqraar. taka labaadee lagu ogi karaan waxa weeyaan in lagu makhatikacda qof hadduuna qirin laakiin ay dad arkeen indhahay saareen, iyaduna shuruud bay leedahay, waa in afar qof waa inay yihiin arbacatu rijaal, afar rag aweyne yihiin, afartaa rag ahoo caadilina, qaaraan caadilin ahayn oo aan cadaaladooda la gerin waxba laga aqbali maayo, afar waa in noqdaan. afar hadday ka yaraan saddex qof hadday yimaadaan oo yidhaahdaan maxkamadii qofkaas ziran ku aragnay, haddii mid afraad ay keeni waayaan iyagaa laga jaraya xadulqadf, iyagaa laga jaraya sideetan jeedal oo qadfiya, waa ina afar rag ay noqdaan, waa ina afartuba caadiyin noqdaan, waa inay arkayaan bisariixi wuquuci alfaaxisha, xumaantu marka dhacaysa waa inay indhaha ay saaran afartuba, hebel baa arkay oo iga warramay maya, iyo gurigay sii gelayeen iyaduna maya, albaabkay soo xidheen maya, waa in xumaantu dhacaysa indhahay saareen, ma aragteen balaley, marka waa inay arkaan, yani waa la adkeysa, ma aragta si ciyaar ciyaara maaha. haddii kale waxaa qofka ku dhacaysa in isaga laftiisii laga jaro maxay xadkii xadulqadfigii baa laga jaray hadduu caddayn waayo, marka tuhun kuma shaqaynayo, waa in ay indhaha ay saaraan, iyadoo xumaanta ay dhacayso weyne indhaheedu ay saaraan. markaasa xadkii lagu ogaya, laakiin haddii intaas ayna jirin yaa qofkii qofkan zinada ku ganay isaga ayaa laga jaraya maxay xadkii loodhan jiray xadulqadfi laga jaray. labada arrimood markaa ayaa qofka xadka loogu ogaya. fawaaidkeenana xadiidka waa ku jiraan, fawaaidka ku jira xadiidka waxaa kamida xuduudda la aqbali maayo wax qof isku furta adduun, xad buu ku dhacay adduun buu isku furanaya may laga aqbali maayo adduun inuu isku furto. wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam, adoonti iyo xoolahaagii adhigii boqolkii neef adhiga ahaa waa marduudun calayk, raddun calayka ay marduudun calayk, kamu aqbalin laabudda min iqaamatihi calaa mawaaqicihi, waa in markaa xadkaasi la sidoo kale xadka in la qofka hadduu xad ku dhaco loo shufaca qada xaaraam weeyaan, yani marka imaamka ay soo gaadho in la shufaca qada mamnuuci wey, atashfacu xaddan min xuduud illah buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam. gabadhii ree makhzuumi marka waxa weeyaan inta dadka xoolaha ka qaadato marka dambena daferi jirtay, rasuulku yihi waa gacanta hala jaro, ayaa nimankii quraysheed aad bay markaa uga xumaadeen oo nimanta maana sharaf leh ahaayeen oo waxay ka baqdeen gabadhaas inay markaa dee adugu fadaxadii waxaas marka way ka xumaadeen, waxay dhahaan rasuulka ilahay inu tagno ayna kala hadalno, yaa kala hadli karaa usaama ibnu zayd oo rasuulka aada u jeclaa, ayda ninka aynu dirno aynu ku dhahno rasuulku qolada gabadha ugasoo shafaca qaad, deetana waa u yimidoo gabadhii buu kala hadlay, aad buu rasuulku u xanaabay, aada buu cadhooday, wuxuu hi atashfacu xaddan min xuduud illah, xad xuduud ilaah ka mida miyuu shafaca qaadasa, haddii imaamka soo gaadho haddii soo gaadho xaakimkii lama shafaca qaaday mamnuuc wey, waa ku qabsaday. markaasuu wuxuu yihi walow anna faatimata bint maxamed saraqat laqatactu yadaha, inantayda faadmo hadday wax xadi lahayd gacanta jari lahaa, yaa xadkii marka waa cid shafaca qaadi karta, xaaraam weyaan la shafaca qaada. واي وعكلا حديثكو مكها كم غضا اما نتسنى يا جفاو العرب لبعدهم عن العلم والعلماء ومجالس العلم والاحكام والاداب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل ودي عن الامة اضنتي اذا زانت مكي زنيست ولم تحصن انا بورس ان ان انا مكاسي بورسني احصان كا اضنت لا بقول بكتر التزويج انما كاحو بوركي ان جبدي اي بورسته اما لا بورسده ولو معني مكا ولم تحصن اي لم تتزوج ما يبورسني وياك وعكل لكم عيني العتق ولم تحصن لما حرين وي لما حرين وقف مكا حرما لبا تفسير بولا صار. قالوا إن زنت هذه الزنية فجلدوها قراعة ثم إن زنت هذه مركلة يكون نقطنا فجلدوها قراعة ثم إن زنت هذه يكون نقطه ومسد هذه الزنية فجلدوها قراعة ثم بيعوها إيبيا ولا بضفر حرجرناها لنكسر استيسكي إيبيا. قال ابن شهاب ولا أدري قرن يا بعد الثالثة أو الرابعة وتيس الدحال ستة فرد من الدبوعين كايلي الضفير الحبل وحرجه إن كوقول ابن شهاب ضفير تاس مبحبل كفة سريب وقول ابن شهاب واي طبعا نتصنع أدونتين إن حدك اللقوغي أدونتين حدك اللقوغي لكن إشكال كبير ترى وحويان يعني حديث كان رسولك صلى الله عليه وسلم وحوي حديث كوحا سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم علامة إذا زنت ولم تحصن قبل دي مي إحصان خاص بي على الموضوع اسكو خلافين ملك واحد أهلين إحصان معنيه هذا الضال لا مي بورسنين waxaan qonaysaa hadii ay guursatay in la mid noqoto gabadhi horta hayo la rajmiyo ay guursamato laakiin sida ma waxa weeyaan aayada quraanka waxa ku timid sanad dumarka sanad aayada quraanka ku timid waxa weeyaan in faayida xasanna adu yaa aayada quraanka suuratu nur ودمرك مسلمات كهي أن قرسنين يا هي سورة النساء دمرك مؤمنات كهي أن قرسنين محصنات كها عذاب كأي ليهن كالبركة بلاد نصف ما على المحصنات من العذاب سمعين. يا نصف ما على المحصنات من العذاب لك عذاب كسنوا وجلده ويان الرجبين تما لك waa kuwii aan guursani wey markaa waa lagu dalaaqaya wax dhibaatana ma la taasay markaa iyaga addoomihii konta jadan ba laga jaraya haddii guur soo maraan iyo haddii soo mireen labadaba haddii zinistaan waa lagu dhufanaya kontan jeedan baa addoomihii lagu garaaya marka dambe hadduu qof ka joogsan waayo waa la iibinaya walo wax yaroo xaqina baa lagaa sistamee waa la iska iibinaya. Ibn Muraqqin wuxuu leeyahay فإن قلت كيف ينبغي له بيعها لغيره سيدور عمتن تأينا قف غيرك كيبيو ويرضى لأخيه المسلم قفك ولالك مسلم كانوا ورهالو ورن ما لا يرضى لنفسه بنفس الرهالو ونوغاهين سيدو قف ولالك المسلم ورهالو ورن قانا يأينا كيبيو وحي الجواب تأينا قانا سابوه لعلها أن تستعف وحصورة قلقه إني دور صناته قفك يبسدي إنو دور صوني سيو أما وحسان سمايو أما وبوريو يكو يغل متكا سيدو هاري سكب دلان بصورة كلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين إن المسلمين كمدى يأوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وهو في المسجد سوى مساجد كسبا مساجد دحفر ديام فناداه وقال واقع يا رسول الله إني زنيت واقرون يا مركة عمان باقوا بعلي مركة حد كي يقوب لي حد كي يقوب إيمان كي سوى سوكي حيو أوكاني وحمان تينو قرصدو فأعرض عنه وكجزي فتنحى تلقاء وجهي حق هرودنك قيمت فقال يا رسول الله إني زنيت وانزنيست فأعرض عنه هدنا وكجزت حتى ثنى ذلك إلا وكعر علي عليه أربع مرات حتى ثنى ذلك عليه إلا أرنك وكعر علي رسولك أربع مرات أفر ترم كعلي وكجزت وكسور وكسور هدنا وكجزت وكسور أفر تر فلما شهد على نفسي نفسي مركو مرخاتي كعي أربع شهادات أفر مرخاتي أفر شير مركو نفتيس كما خاتك عاي دعاه رسول الله رسول كوي رسول الله عليه وسلم فقالوا عكول أبيك جنون وموالبك أسغن مياد وارنت أبيك جنون مياد وارنت قال لا ما يبود موال نوان عفما القبا قال فهل أحسنت مياد خير صومت قال نعم عدها أم فهل أحسنت قال نعم هابو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به واكحي يقول فرجموه سر جميع قال ابن شهاب بن حرف اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وبيه والرمي انه سمع جابر بن عبد الله يقول مغل جابر اوله كنت في من رجمه عدي رجم سيبا كملها فرجمناه بالمصلى مصلاها بنا كان لتقنا يوان كورج مني فلما ادلقته الحجار مكا دقحانتي مركة قبصتي هرب وعربي فادركناه بالحرة نقحشيل فانكو قادني فرجمناه ونرجمني الرجل ننكو ننك رسولك ويمد الرجمي هو ماعز ابن مالك وروى قصته قصة سوحة ولجابر ابن صمورة وعبد الله بن عباس وابو سعيد الخدري وبريدة بن حصين الأسلمي رقاس بها قصة سوريي مركا حديث كان يعني ننك رسولك ويمد عليه الصلاة والسلام ويحب من سوى طائب وطوى كانت مركا ويقول لي حد كيقول حمان تاسمكا iga dhacday rasuulku waa ka jeestay ilaa uu ninkii naftiisii afar jeer kuma khaatikacay afartani waxay la mid tahay wiil culimadu yiraahdeen qofka marka lagu markhaati furayo afar markhaati waan la helaa afar markhaati waan la helaa marka afar jeer buu naftiisii kuma khaatikacay tikraarka noocaas ayaa qofkii inuu afar jeer naftiisii kuma khaati kaco ma shardi ma samaha shardi laba qol buu culimadu ku leeyihin sidaa saxiixi waxa weeyaan inana shardi ahayn قف يعني مركل يا هذو قرطه ولا خرج مكره وانا عين كاس حديث في حق هارون مرمي وقض يا اونيس الى امراه هذا وقض يا اونيس على امراه هذا فان اعترفت فرجمها هذي قرت رجم بكوري ما فهم لما سو شيغني اني مركه وحويا اي كوير ليس افر جير قال فرو عين كاس نو جيرين مركه قف مر وا لا سوغيا لكن هل مر او كلي كو فلان سدا فيعن وحويا ان قف كان لا سوغ وحن بل هذلك او جيدا ما صحبا ما غلطبا كساس رسول أصلي أنت ويميت بله الله وكتشيست حقا سو كتشيست هذا هو سير ما الله هرتيس هذا الكم بكعني هذا هو كتشيست أفر تير بكتشيست أفر تير ما كان سوالي مرك الدم يحكول أبيك جنون أبيك جنون وبارا يا إنه هذا نكني ولأنه سحية هاي رواد خلوا حبصا أرتي عشرة خمر وما خمر بلا عرتي وما كان عقل يسيم سحية هاي إنكم نقف واحد غير عقل يسحبه إنه هاي بس ولا قلنا سيد أكله وعصارت إن رسول كل علك قبلتها وأملها وطنكت قبلتها وأنه كشكري مكا جاديم يوحك لأمها ما يوري ما ي رسولك إلهي ما نكني يا مركا مركو خبصدي إيه وقادي ننكني إنه حمانتي وقل عاي أيوه لك حي أو بناك جي أو سور جميع دو مركا ولا بجي واي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود نمك يهودا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ويمادين فذكروا له حوشيا أن امرأة منهم من يكمد أه يو رجلا من زنيا إن زنستين يهودا كمد جوار كمد إن زنستين فقال لهم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة توراة محد كهلس في شأن الرجم عرنت رجمك محاي توراد أي كأرنا يسا كتاب توراد الكهلسي كتاب النبي الله موسى لقصد تشيويا فقالوا وحي لهم نفضحهم ونفضح لنا ويجلدون ولا قرعي يعني و رجمين دم الكترتا كتاب التوراد إن قفت لرجمي ما كان سيرهم مايا ولا فضح لنا يا وصل فضح لنا يا نركض إن شاء الله حديث وحوي أن كسر رأيني نحل مرنا يا سبنا كمرني نفضحهم ونفضح علينا ويجلدون ولا قرعيا قال عبد الله بن سلام كذبتم عبد الله بن سلام يهودي بوها وصو اسلامي اسلام كي سنوا وانا سنادي علمودي وكمدها مركا وحا ويا نيمك ربل اسرائيل كذبتم بين باشلتين بوري فيها ايه الرجم ايه الرجم اي كترتا فاتوا بالتوراة توراة بي كانان فنشروها ويكل بحيين فوضع احدهم متكود وحد يده غانتيسي على ايه الرجم ايه الرجم ايو صاري فقرأ وحي ما قبلها وحي كوري يوم بعدها وحي كدبي أيوة أقري آياتنا وقعتوا صاروا قرنين وحي كوري وحي كدبي أيوة أقري فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك قعنت الكرقة فرفع يده قعنت الكرقة فإذا فيها مسوحة كترت آية الرجل فقال صدق يا محمد محمد رمبو شيئا فأمر بها من النبي صلى الله عليه وسلم وحب الرسول كفر إن رجمي فرجم ولا رجمي قال فرأيت الرجل وعارك نينكي ويجنو على المرأة قبل أولا حانيا يقيها الحجارة السبب لك حانتك إلى لني يجنو ينحني ويلا حقدو إلني لا يكون دعيبك إلى لني حديث سرح يسهب دم الشيطان صلى الله على محمد وآله وسلم.